وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها المسلمون، وإن من البدع التي تفعل في يوم عاشوراء من الناس من يجعل يوم عاشوراء مأتما وعويلا وبكاء وحزنا، كما يقوم به الرافضة في بلاد إيران والعراق وغيرها من بلاد الإسلام، فيضربون أنفسهم بالحديد فتدمى رؤوسهم وأجسادهم بالدماء، وتراهم يلطمون صدورهم حزنا كما يزعمون عن الحسين. فهذه بدعة قبيحة وشنيعة، بل جاء الإسلام بحفظ الدماء، وإن هذه من الأمور التي ينكرها الشرع والفطر والعقول السليمة. أيها المسلمون، إن هذه بدعة منكرة. أيضا من البدع تخصيص يوم عاشوراء بطبخ أنواع من الحبوب كالفول وغيره والبيض وغيره، أو أن تختضب المرأة بالحناء، أو أن تكحل عينيها، أو أن تلبس ثيابا جديدة. فهذا فعل أهل النواصب الذين جعلوا يوم عاشوراء يوم فرح، وأما الروافض فقد جعلوا يوم عاشوراء يوم حزن، وأما النواصب فجعلوا يوم عاشوراء يوم فرح. فهذه من البدع المنكرة، فلا يشرع في يوم عاشوراء إلا الصوم تقربا إلى الله جل وعلا، لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.